الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. اما بعد، سنواصل الحديث حول احكام التيمم، وكنا قد تكلمنا في لقائنا الماضي عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، وانتهينا إلى بيان الفروع المرتبطة بصفة التيمم، وبينا ما يتعلق بالفرع الأول منها، لننتقل إلى الفرع الثاني والثالث. أما الفرع الثاني فاختلف العلماء رحمه الله تعالى في عدد الضربات على صعيد التيمم للفرع الأول، كما تكلمنا في مسألة الموضع الذي يمسح من اليدين، وقلها ان الله من افضل العلماء هو الاكتفاء بالكفين فقط، وهذا هو الواجب بل السنه كذلك. وكما اختلفوا في تحديد اليدين اختلفوا كذلك في عدد الضربات على الصعيد، فمنهم من قال واحدا، ومنهم من قال اثنتين، والذين قالوا اثنتين منهم من قال واحدة ضربة للوجه وضربة لليدين، وهم جمهور كما حكاه عنهم ابن رشد رحمه الله تعالى المالكية والشافعية والحنفية، ومنهم من قال ضربتان لكل منهما ضربتان لليد وضربتان للوجه، واعتبروا في اختلافهم ان الآية مهملة. الله تبارك وتعالى لما ذكر التيمم قال فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ايديكم، لم يبين عدد الضربات ولا صفه الضرب، فالايه والاحاديث ظاهرها التعارض، وايضا قياس التيمم على الوضوء، فالآية عندنا مجملة، وهذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل وتفهيم. عندنا الحديث فيها الضرب مرة وأخرى فيها ضربتين، وأيضا قياس التيمم على الوضوء، قالوا إن الوضوء يتكرر في الغسل أو المسح كذلك أيضا يتكرر في التيمم، وقياس الأقوال إن قياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه بل هو باب. والذي في حديث عن نار إن ياس رضي الله تعالى عنهما من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا، والأحاديث الواردة فيما عدا ذلك في ضربتين أو أكثر لا يدخل منها شيء، إن كان الجمهور كما قال الرجل رحمه الله تعالى رجح الأحاديث التي فيها تكرار الفرض قياسا على الوضوء حقيقة، فلهذه الأحاديث لا يدخل منها شيء والقياس غير صحيح. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أكثر الآثار الموضوعة عن النار ضربة واحدة، وما روي عن ضربين فكل ما هو روايته لا يكفي في هذا الباب إلا ضربة واحدة لوجه الحديث، والأحاديث الأخرى التي فيها تكرار الضرب لا تكفي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قال بضربة واحدة للوجه والكفين عطاء ومكروه والأوزاع واحد وإسحاق، ونقل المسلمون من أحد مجموع العلماء فاختاره وهو قول عامة أهل الحديث بدليل حديث عن بعض المتقدم وهو الحق قال قال شوال رحمه الله تعالى، فإن كان أكثر العلماء على القول بأنه يلزم ضربتين واحدة للوجه ومن قدر ان الضربه تفي وتكون ضربتان ولا تشعر فيها ملامح. وذلك الناس في مساله الكفاء الشقيق ان الواجب والسنه سواء وهما ارض واحده في الوجه والشقيق. هذا هو الواجب وهو المتعب، لان الواجب لا يكون الا بدليل، والمتعب لا يكون الا بدليل. ودليل الثالث عنده في المساله هو حديث عن النار الذي في ضربه واحده في الوجه والشقيق. القاعده الثالثه من فروع التيمم اختلف الشافعي مع مالك وابي حنيفه وغيرهما في وجود توصيل التراب الى اعضاء التيمم، فلم يرى ذلك ابو حنيفه واجبا ولا نافعا، وراى الشافعي ذلك واجبا. الشافعي رحمه الله تعالى يقول بوجوب إرقاء التراب إلى الوجه، إرقاء التراب إلى الوجه واليقين. وسبب اختلاف الشافعي والجمهور الاعتراف الذي في حرفهم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هل هو التفعيل أم لتمييز الجن من تأتي أحيانا ويقال بها التفعيل وتأتي لتمييز الجن؟ الشافعي رحمه الله تعالى رشح انها للتفعيل، فقال يلزم نقل بعض هذا التراب للوجه لا الكثير، لان ليس للتفعيل. وقال بعضهم بل هي لبيان او لتغيير الجن او لبناء الراي. فقل مثلا ذهبت من القاهره الى المنصوره، فهذا يعني ابتداء الغاية او ابتداء الغاية او بيان جن المنصور به وهو الصعيد فلا ياتي بيانه ان شاء الله. فالذين قالوا انها للتفعيل ان يلزم نقل الى الوجه اليمين، والذين قالوا هل هي بتغيير الجن قالوا ليس ذلك ولا واجبا. وحديث عمار رضي الله تعالى عنه يوضح مذهب ابي حنيفه وجمهور، لان فيه ثم نثر فيهما، هذا النثر يشير الى حدث ضروره في القاء المقار او التراب الى الموضع المنشور. ثم ان تبقى الله جلد كما في حديث ابي زهير فيثنى على الحائط او الجدار، فلا يلزم ان يكون على الحائط او الجدار غبار كما سياتي ان شاء الله. شيخ شرقيه رحمه الله تعالى في اضواء البيان بين ان يمل في الايه بتمييز الجن، بتمييز الجن، وهذا يتضح اكثر عند كلامنا على المشروع في المسجد اي الذي يمسح به. لان هنا تقول فطر التيمم تضبط واحدا للوجه والكفين، ولا يلزم نقل الغبار او التراب الى الوجه والكفين، فالسنه ان يثر باللفين بعد ربهما في الارض. يبقى من المسائل في عهد الماضي وصفه التيمم هل التكفير واجب ام لا؟ وانه ما يقدم الوجه ام الكفين؟ هذه من المسائل التي خاض فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى. فذهب جماعه من العلماء منهم الشافعي رحمه الله واصحابه الى ان تقديم الوجه على اليدين ركن من اركان التيمم، ان تقديم الوجه عن يلزم ان يبدأ بالوجه اولا ثم يمسح كفيه بعد ذلك، فجعلوه ركنا من اركان التيمم، بمعنى انه لا يصح التيمم الا هكذا. وذهب جماعه منهم مالك وكل اصحابه الى ان تقديم الوجه على اليدين ذمة. اذا عندنا الاول قول الشافعي ومالك و الجمهور على تقديم الوجه على اليدين، ثم ثلاثة هل يلزم ذلك ام انه سنة؟ فذهب الشافعي الى وجود ذلك بل الى ربيته، اي لا يصح التيمم الا بتقديم الوجه على الكفين. والامام مالك قال لم يستحق ذلك فقط، فاذا قدم الوجه على الكفين فهو افضل، واذا قدم الكفين على الوجه جاز التيمم او صح التيمم ولكنه الى الحوزان. واستدلوا بالآيات أنه وجود من معين. قال لا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، وهذا كان في الحج إلا أنه يقاس على الحج بقية العبادات. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال في تقديم الكفين على الوجه، تقديم الكفين على الوجه. ويتدلى بحديث عمار رضي الله تعالى عنه ويلاحظ ان حديث عمار فحكم في هذا الباب، يعني حكم في هذا الباب بحيث لا تشوف مساله من مسائل التيمم الا وكان حديث عمار قبل فيه. والحديث رواه ابن البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه لا التيمم ضربا. في هذا الحديث قال عثمان رضي الله تعالى عنه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه ضربا ثم نفضها ثم اتى بهما ضر كفه بشمال او ضر شمال بكفه ثم مسح بهما وجهه. ومعلوم ان ثم تفيد التفيد، فهنا قال ضرب بكفيه الركبتين. أول أعمال ثم نفضها أو نفض فيهما، هذا العمل الثاني. ثم فتح بهما ظهر كفه بشماله، ظهر كفه أي يمنى بشماله أو ظهر ثنائه بكفه، يعني كأنه هكذا أو بالعكس هكذا. ثم مسح بهما وجهه، وهذا ظاهر الدلالات في تقديم اليدين على الوجه، لان من المعلوم ان الواو لا تفيد اكثر من مطلق التشريع، فعندما تفضل تفتح الوجوه المعينه منه فمجرد تقديم ذكر الوجه على ذكر اليدين جواز، لان في بعض لا يكون ذلك عليه وجود تقديم الوجه على الترجيح المعروف على المعروف عليه او الترجيح المعروف عليه على المعروف، ولكن ثم هي تبي الدين التكفير. فاذا جاء دليل قاطع يبين التكفير يبقى هنا نقول ان الواو في مطلق التشريع فقط. وأخرج الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمار له طبعا ابن عدي مستخرج على البخاري رحمه الله تعالى. قال إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنكرهما ثم تمسح بيديك على شمالك وشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك. وهذا أيضا فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رغم صحته لهذا الحديث قال واكثر العلماء على تقديم الوجه مع الاختلاف في وجوب ذلك وسنيته، يعني كان يقول ومع صحه هذا الحديث. وروايه البخاري رحمه الله تعالى روايه مفصله على نحو الذي سمعتم انهم اكثر العلماء على تقديم الوجه على اليدين. وكذلك أعرف شيخ ابن حزام رحمه الله تعالى الشرح المنع قال والميزية عندي أن في الرواة تقول ضرب العلم أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بلا تدريج للأصابع، أي وضربة مظلومة، وتمسح وجهك بكفين ثم تمسح الكفين بعضهما ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض، كأنه جرى تقريبا الوجه على الكفين. لكن الله تعلم ان الشيخ الحيميه رحمه الله سال الله على روايه البخاري هذه فقال بها انه لم يذكرها في كلامه على التيمم واطلق واحده في الشرح الممتع اعتبر بكلامه وتبعائه في هذه المساله. وقال الله تعالى على كل الارض في هذا وكان فقط فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاسباب فقط، فان كان من ناحيه النظر تقديم اليمين او الكفين على الوجه او المراه فهو المراد بروايه البخاري رحمه الله تعالى والسعيد رحمه الله تعالى. إذا هنا تنتهي أو إذا هنا تنتهي أو تنتهي المسألة الرابعة أن تتعرف في يومها التيمم وهو أن يضرب المرء بيديه أن أوصف ضربة واحدة ثم يمسح بهما ثم يمسح كفيه ووجهه ويقدم الوجه على التقييم لا بأس بذلك. المسألة الخامسة والتي أيضا فيها خلاف واسع فيما يصنع به التيمم، هل هو خاصة أم كل أجزاء الأرض المتولية منها أو كل ما صعد على وجه الأرض؟ قال علامة الرشد رحمه الله تعالى: اتفقوا على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب، فيأتي لكم في تفسير الطيب. واختلفوا في جواز بعثه بما على التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة، فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز تيمم إلا بالتراب الطاهر، وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز تيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، بالمشروع عنه النضى والرمل والتراب إلى آخره. والحقيقة أن اختلاف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة يصل إلى أمرين: الأول اشتراك اسم الصعيد في بلاد العرب بين تراب الطاهر وبين جميع أجزاء الأرض الطاهرة، فاستدل الشافعي ولما رفعه لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا: وهذا لا يكون إلا فيما يعلم بالوجه واليد، والصمر لا يعلم لا الوجه ولا اليد. واعتدوا أيضا في قول أبي الحسن: جعلت هي الأرض مسجدا وجعلت ركبتها طهورا أو طهورا، قالوا: تعمى الأرض بحكم المسجد وقص ركبتها وهو ترابها بحكم الطهارة. قالوا: ولأن طهارة الماء ولأن طهارة الماء تخصص من بين سائر النجعات لما هو الماء في الأرض، فكذلك طهارة التراب تخص بما هو تراب في الأرض، وهما الأصلان اللذان خلق منهما آدم عليه الصلاة والسلام: الماء والتراب. دليل عندهم، دليل الأول استدلالهم بما أشرنا إليه من قبل، إن من هنا للوضعية تمسح بوجوهكم وأيديكم منه، أي بما يعلم بالوجه ولا كفيه وهو التراب لا فيه، كأن الأشرف لا يعلم في اليد ولا الأرض ولا كفيه. أيضا في حكم الذي قبلنا جعلت هي الأرض مسجدا وركبتها طهور، قد تسجد ملك الأرض لها مسجد، لكن الطهور فقط وليه هو التراب أو ركبة الأرض أي التراب آل، ولأنه يخاف حدث أو حدث عن الورود والورود في الماء، فيكون السبب في التراب هو الشرك الثاني المكمل لحكم آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلق من الماء والتراب. في أدلة الشافعي ونقاط وجود تخصيص التراب بجهات التيمم دون غيره من أجزاء الأرض. واحتجت آخرون بقوله تعالى: صعيدا، فتيمموا صعيدا مسجدا. قال: الصعيد هو الصاعد على وجه الارض، وهذا يعم كل صاعد كان عليه التراب او لم يكن، وهذا قول الفريق ومن الاعراب والدجال، بل ابن الدجال رحمه الله تعالى قال: لا اعلم فيه خلافا من اهل اللغه. قال تعالى: وانا لملاحظون ما علينا صعيدا مجردا، اي ارضا غيره لا تنس شيئا. ومعلوم ان التراب يمكن والعجب الذين ينبت في الولايات الذين ينبت على الضغط من الشهر فالحجر والرام أحيان ينبت بجنة الضغط يعني الأرضية ينبت عما الحجر إلا هنا ينبت أي أفضل ضيقة لا تنبت شيئا. وقال تعالى: فخذ بأصاعدنا لا يعطى. وحدث أي نقص قومنا لقبلنا عليك بالصعيد فإنه يتيم، أضرب صعيدا كثير، وبقوله: وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فأي معركة من أمتي أدركته الصلاة من قبل ثم يستطيع عنده تسجيله وطهوره. فهذا الحديث والذي قاله بين أن المسلم في أي موضع كان عند المسجد طهور، فهو نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في وإن حد ليس فيه إلا الإباء أو الرداء أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو أو الرمز ظهور له فمسجد وبه تعلم أن ما ذكره من الشريعة الله عنه من تعليم توهمي للقطعية خير قطعية أن ما الشريعة الله عنه فمن هنا للقطعية لا يحمل غير ذلك وإن كان قدره من ذلك أئمة اللغة المسؤولين. قال الشيخ شفيق في الواقع أن أفضل قيم في هذه الكلمة مكتملة لأن تكون لقطعية فيتعين في التيمم أن الله إلى مباراة يعرف بيده ويمكن ان تكون الاحتياج ان ابدا ذلك النفس كائن من الصعيد الطيب فلا يتعين ماله مباركه فمن اول الله الشرك والعيان وبالتالي قال ذلك واخى بليلا فاذا علم ذلك فاعلم ان في هذه الايه الكريمه اشاره الى هذا القول الاخير هي البليل الدين او الغايه وغيره مثل المظلم وأكد في قول ما يحب الله يجعل عليكم من حرج فقربوا من حرج نكر في سياق النبي إذا أقرها منه والنكر إذا كانت كذلك فهي نص بالعموم كما يقولون النكر إذا كانت في سياق النكر أو الشرع أو الاتهام تفيد العموم يؤثر أو يفيده تحديدا لمن أيضا على وجه من أدوات العموم عندنا من أدوات العموم ونكر في سياق النكر في العموم فهذا من أنواع العموم المطلقة التي تشمل كل شيء. طيب لو عندنا أول في بعض اللغة أنا يمكن الله يجعل عليكم من حرج وقلت أن يلزم التراب له مباراة ونزل الماضي الأرض فقط أو رميت بما أوقعناك الحرج ولا أوقعناك مع أن الله عز وجل نفى أي نوع من أنواع الحرج. وبالتالي في الآية القريبة ولكن أخذ رجل في كل آية القرآن مشكلة أو مثلا ذلك ما نجد قرينة في نفس الآية تدل على ترجيح أحد الآيات على الآخر أو توضيح المراقب هذه الآية. تقول فالآية تدل على عموم النفس في كل أنواع الحرج ولا يحتمل كونه ابتداء الله أو تمييز الجن لأن كثيرة الأنبياء ليس فيه إلا من نفس الجبال فالتكليف بالنصوص ما فيه مبارك بعد قلبيته لا يقدر من عظم الجنة ويؤكد عموم الحديث المتقدم في الجنة ويحدث إلى الأرض مسجدا مذكورا. وفيه كل شفاء رحمه الله وقد استدل به على عموم التيمم بأجزاء النار لأن قوله فأينما أدرك قبلا وأيما غلو أصيب العموم فيحول تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض وهذا يرد وجه الشفع رحمه الله الأول بإن من هنا بإيه يقطعه لأن الدل الأول بإن من التقعيد وبالتالي لابد من التراب الذي فيه غبار هذا الكتاب غير صحيح ترابط ووضع عليه بما فيه بقي الكتاب او بقي النظر في قول فجعلت كربتها لنا ظهورا والصفه بقي بين هي التراب والصفه هي التراب. هذه النظره زاد عليه رحمه الله تعالى وتبرر بها مسلم رحمه الله تعالى عن الفرق وفي فائدها مطر وعلى فرض جهوده هنقول ان الرواية مسلم فاحنا هنسجل ابتداء في كل رواية لكن على فرض جهوده هل هي حجة لمقارنة بوجود التراب دون غيره في التيمم ام لا؟ في الحقيقة على فرض جهود هذه النظرة وبدر الظهور يرد عليها بثلاثة اوجه الوجه الاول ان كون الامر هنا مذكورا في معرض الامتنان مما يمنع فيه اعتبارا وتكون مخالفه وهذا مقرر في الاصول. نلاحظ ذلك لما او في النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما وصفه الله عز وجل به دون غيره من سائر الانبياء قد اضلت على الانبياء بحق او بمسلم بحق قال اعلت هي الارض منزلا حريه وتربتها سهول هذا فيه امتنان الرابع عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طيب معنى قوله وتربتها سهول يفهم منه ايه؟ ان غير تربتها ليس سهول وده معنى مفهوم المخالفه مفهوم المخالفه وهي عشره متوحده معناه إثبات نقيض حكم المنظور به للمذكور عنه. إن المنظور به الآن الصدق حكمنا إيه؟ صدق للمذكور عنه إيه؟ غير الصدق إذا حكمه غير الحكم الأولاني إذا غير الصدق لا نحن نقول إنه فلا، لكن العلماء مختلفون على أن مفهوم المخالفة إذا جاء معرض بالدلال لا يستدل به. أو قال عز وجل وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا فمفهوم اللحم الطري، فإن اللحم الطري المجازف على الشمس لا يغلق لا يغلق لماذا يقول لأن المخيط إذا وقف معرض الإنسان فلا يأخذ خلافه حتى حرمه، لذلك أن يكون المرأة إنما المرأة كانت تأكل القليل من قريش، والعلماء أجمعوا على جواز أكل القليل اللي هو اللحم الفلفل، مع أن هذا اللحم لحم أكبر. فأول حاجة أقول إنه لو كانت نفس الوصفات لا طهور فهذا مفهوم مخالفة أولي به في معرض الإناء وكلام رب الله عز وجل فلا حجة فيه. الأمر الثاني أو الوصف الثاني أن مفهوم الطهر هنا مفهوم خطأ، يعني أهلية الطهر عند الأصول، وإن الطهر يمكن أبدا أن يصبح موضوعا من أقوال العلماء إلا في حيث في ذلك أن مفهوم أو نقول مفهوم الطهر هنا مفهوم خطأ، وهو أيضا لا يعتبر عند الجمهور العلماء رحمه الله تعالى وهو الراجح. ونحن نقول لقب هو دلاله يعني انا مشكلة ان اكثر في الصورة ان احنا من ذلك الشيء الشيء يعني فنقول لقب دلالة الذي عزق الحكم فيه الاسم العلم على انتفاء ذلك الحكم عن غير كتاب. لو قلنا محمد رسول الله محمد الاسم علم فعزنا فيه ان هي الفضل على الله والثالثات محمد رسول الله، هل هذا يزكي صوت سيد محمد صلى الله عليه وسلم؟ اذا هي حدثتك انها قائد تقوم بالرقب لا يعتبر في الاستدلال ولا حجه فيه. لو قلت مثلا جاء زيد هل هذا يزكي مشيحا؟ يزكي لو قلت مثلا اجل مقاطعه لا تكلمت بذلك. اذا انت تقول ان مفهوم لقب غير مفهوم المخالفه في بعض الاستدلال الى هنا لا يحتج به عند جمهور العلماء رحمه الله تعالى. بقي الوجه الثالث الا وهو ان الغربة هنا فضل من اطفال صعيد ولا اسد، يدعون الصعيد وما على وجه الاطلاق ممكن يكون على وجه الارض غرباء، ممكن يكون رمل، ممكن يكون درب، ممكن يكون شخص، ممكن يكون اي حاجه، ولا لا اذا كان ضحى الغربه فضل من افراد الصعيد. والعلماء رحمه الله تعالى يقولون ان ذكر بعض افراد العام ذكر بعض الافراد العام للحكم العام لا يكون مخصصا له، لا يكون مخصصا له. لو قلت لك اكل الطبق واكل محمد هل يعني ذلك ان محمد هو المقصود بتكريم بإبداء الطلبة ولا في لفت نظر محمد وإبدال إكرام الطلبة كلهم أو إكرام الطلبة كلهم واجب؟ يعني أمر بإكرام الطلبة لكن ذكر محمد بالتعليم يبقى ليس معنى هذا إلا فكر إيه؟ بحيث لما أقول لا تكرم فلان لا تكرم فلان إذا معنى إيه؟ اكتب التعطيل حتى إلا فلان، لكن هنا لما أقول أكل مطمرة وأكل محمدة إلا إيه؟ جنبوش فيه، لكن الحكم فوق إيه؟ واحد لا يقرأ ولا يقول أيضا إيه؟ ذكر الله وهذا يقولون إن ذكر بعض أقرار العام بحكم العام لا يخصص هذا إيه؟ لا يخصص هذا العام، وبالتالي لا يخصص أن تقول إن الفكرة هنا هي المخصوصة بكل أقرارها لأنهم ولكن نقول هي من ضمن الأجزاء الذي يجوز بها ايه؟ الذي يجوز بها التيمم وهي كل ما صعد او علا وارتفع على وجه ايه؟ على وجه الارض. اذا هنا لا تعد كلام بقوله ان من الصعير تفيئة من يدهن وايضا لا تعد كلام على قصد دخول الصف والصف والصف والصف بقي قانون ايه؟ ان هذا قدرة الله و الصراط. هل هذا ينفي ان ادم عليه الصراط والسلام خلق من قطره من جميع الارض امر الله عز وجل؟ هذا لا ينفي. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فقال رب الله عليه وسلم ان الله عز وجل خلق ادم من قطره من جميع الارض فجاءه على قدر تلك القطره منهم الاشرف والاقرب بين ذلك وجاء منهم الشهر والحجر وبين ذلك ومنهم الخليل والطيب وبين ذلك. فاذا كان المشروع الصراط ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب فهذا الله اعلم خرج مخرج ذلك. وايضا نقول هنا بان ممكن ان تكون ارض مخروبات مرغور خرج مخرج ايه؟ مخرج ذلك لان الغالب على رفع الارض هو الايه؟ هو التراب. ولكن هذا لا يمنع وجود شرع او امر. زد على ذلك ان تسلم توضع او تيمم من الجدار وهذا يدل على ان التيمم جائز لكل ما صعد على وجه الارض. وهذا هو الذي رجعه شيخ الشمس الى رحمه الله قال اذا تيمم بالتراب الذي تحت حصير بيته جاز. وكذلك اذا كان هناك غبار سامر ببعض الاشياء فتيمم بذلك تراب الارض جاز. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخ السعدي ورجعه شيخ العثيمين رحمه الله تعالى من اوجه اخرى غير الذي ذكرناه. من دواعي اختلافهم ايضا تفسيره بلفظه فتيمم صعيدا طويلا فاعتمدوا في تفسير الصعيد تختلف ايضا في تفسير الايه؟ الطيب. فمنهم من قال ان الطيب هنا بمعنى الطاهر فقال يجوز التيمم بكل صعيد طاهر رملا او حجاره او عدلا او شفها او ضرارا بشرط بكل ايه؟ طاهر. وهذا ما رجعه ابن سنتين رحمه الله تعالى فقال الطائفه الطاهر الطيب او الطيب الطيب الحلال الطيب بمعنى الحلال قال لا يجوز التيمم بتراب موصوف. وقال الشافعي والخيوط والصعيد هنا التراب المنبت بدليل قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. لكن كما قلنا الراجح من هذا انه الظاهر لان شر التطهير ان يكون ظاهر في نفسه وظاهر في غيره كما بينا في باب النجاسه. الراجح من كلام العلماء في هذه المساله صفه ما يتيمم به كل ما صعد على وجه الارض من طاهر سواء كان ترابا او غيره وسواء كان له غبار او لم يكن له غبار. لكن المساله الاخيره في هذا الباب الا وهي نواقص التيمم. قال المالك رحمه الله تعالى ونواقصه نواقص الوضوء اي كل ما ينقض الوضوء من احداث ينقض التيمم لانه بدله. وهذا الخلاف فيه العلماء رحمه الله لكنه اختلف في مسالتين. المساله الاولى هل ينقض هل ينقض التيمم كراهه صلاه اخرى مفروضه غير المفروضه التي تيمم لها يعني واحد تيمم لصلاه الظهر هل اذا اراد ان يصلي العصر ولما يهدي الكعب ولا ماء مجرد قرب يريد ان يصلي العصر هذا يقصر الظهر التيمم الذي صلى به الظهر ام لا؟ وهل المسألة لا يتفرع علينا هل يجوز ان يصلي بالتيمم الواحد اكرم صلاه مفروضا ام لا؟ المسألة الثانية هل يقصرها وجود الماء ام لا؟ وهل لو قلنا بالنص يقصرها سواء وجد ماء خارج الشرع او داخل الشرع ام لا؟ إذا احنا هنا مسألتين. المسألة الأولى ذهب مالك والشافعي ويبايع أحمد وقد قعد بهذا وعزاه النووي في المجموع إلى أكثر العلماء وذكر أن الملحد الحجاج عن علي وابن عباس وابن عمر والنخعي وقتادة وربيعة والزيد وإسحاق وغيرهم لأنه لا يجوز أن يصلي بالتيمم طريقتان أو أكثر. وعليه فإذا أراد صلاة ثانية فإن طهارة الصلاة الأولى تقصر. هنا أكد قول الحمد لله قول أكثر العلماء كما سمعتم قول عن النووي وابن منذر رحمه الله تعالى. لكن أصح روايتين وأشهرها عن أحمد وهو قول أبي حنيفة وابن المسيب والزهري أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقا يستباح به ما يستباح بما من الجمع بين الفرضين او اكثر ما لا يحدث. واذا تيمم النافله فصلى به فشه ولا حرج بالعكس. واحتجوا لان النصوص الواردة في التيمم ليس فيها تقييد بفرض واحد وظاهرها الاخرى. وبنفس الدليل تدخل المخالفون الامر ايه؟ ان بعض الغرباء يقول اذا قمت الى الصلاه تفعل كذا وكذا وكذا فتنتجب ماء فتيمم، فاذا لم يتيمم اذا حرام ان يقوم بكل ايه؟ بكل غلط. فالاصل ان يتيمم بكل فرض وكذلك يتوقع بكل فرض، لكن الوضوء خرج من ايه؟ خرج من الدليل كما ثبت في الحديث عن الغرباء النبي صلى الله عليه وسلم شرط حوار كل عيوب الفتح ايه؟ بوضوءه. فقالوا في الارض انه كلما قام الى الصلاه ايه؟ توضا فان يتم الوضوء ايه؟ تيمم. يبقى نبقى على هذا، نبقى على هذا الامر. إذا حكم القائل به إن لا يجوز الشرع بين فرضين أو أكثر تيمم واحد. وتتبع المخالفون لما قالوا لا يجوز لحديث الضعيف الخشن في ظهر المسجد، وحديث وجعل الأرض أو جعل في الأرض مسجدا منظورا. الحقيقة هذا مش صحيح، إن التيمم بل على الوضوء فيصح به ما يصح به الوضوء فيصلى به أكثر من صفين أو يصلي به ما لم يحدث. ودل على ذلك الكتاب والسنة والاعتذار، حيث أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل التيمم مطهرا كالماء عند عدمه. فمن قال إن التراب لا يطهر من الحدث فقد كان الكتاب والسنة، وإذا كان مطهرا من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيا مع أن الله عز وجل المسلمين للتيمم من الحدث. فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكنه رفع مؤقت كما سياتي بيان ان شاء الله الى ان يقدر على استعمال الماء فانه بدل عنه. وعليه فالراجح ان التيمم بدل عن الوضوء فياكل جميع احكامه الا ما خص بالدليل. وقال في الحجر اصحاب القول الاول الخير متقدما، وآثار منقولة عن الصحابة اللي هو نقلها من منذر عن علي وصحابات ابن عمر لا يدخل منها شيء. اللهم إن تعرف يعني أو أثر ابن عمر، وإن كان من رواية عاصم الأحمر وفيه مقال وفيه أيضا أنه لم يسمع من مجاهد إخبار الحديث عن نافع فضل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفيه أيضا أثر عن ابن عباس له الحكم البخور قال من السنة أن يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، وهذا وإن كان له حكم ضعيف لأنه ضعيف جدا، لأن من الرواية حسن بن عمار وهو مكروه فرواه الإمام شعبة رحمه الله تعالى بالكذب. إذا ما يستحق عنه في هذه الآثار حتى ولو صح فكيف إذا كان ضعيفا. قال في شبه الكلام بعد أن ضعف حديث ابن عباس في شرح إيه؟ فمن نافع عن علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما حديثان ضعيفان صاحب أثران يعني. وإن قيل إن أكثر ابن عمر صح فهو مضروب، لكن هو أصح لكنه غير صحيح. فلا نقوم بالجميع حجة، والأرض أنه تعالى قد جعل التراب طائرا مقام الماء، وقد علم أنه لا يدخل الوضوء بالماء إلا من الحدث فالتيمم منه. وإلى هذا ما وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث فلما جاء القرآن، وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث وهو الأقوم دليلا، هو الذي اختار محب الشمسية وقال وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء ويصلي ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء، وإذا تيمم يهدم الله فريضه ويجمع التيمم الواحد بين فرضين ويقضي به الثالث إلى آخره. إذا هذه المسألة الأولى إن جرابة الشرائع الثانية لا يضبط التيمم بل يصلي ثانيا وثالثا وعاشرا فلم يحدث لأن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه. ذهب جمهور العلماء إلى أن وجود الماء ينقض التيمم، وذهب قوم إلى أن الناقض هو العذاب. وأصل هذا الكلام هل وجود الماء يرفع الصحاب الطهارة التي كانت في التراب أم لا؟ نعم، إن كان طاهرا بالتيمم قبل وجود الماء فلما ولد الماء منع من ذلك الاماء او ترفع من ذلك الطهاره به اي لا يصح التيمم بعد ورود الماء. ويقوي مذهب الجمهور حديث ابي جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء بني نفسه بشرته وله شاهد من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه بمعناه. لكن اقول ان نبدا الخلاف على المساله هل التيمم رافع للحدث ام ليس رافع للحدث؟ وهذه مساله نوعات المشاهد لإجماع العلماء على صحة الصلاة التيمم، على كل الناس مجمعون على أن من صلى متيمما صلاته صحيحة عند فتح الصلاة أو الحمد عن الإسلام، وإجماعهم أيضا على أن الحدث مؤمن بالصلاة، فإن قلنا الذي لا يتبع الحدث بالتيمم فكيف صح صلاته؟ وهو محدث، وإن قلنا صح صلاته فكيف نقول لم يتبع حدثه؟ الجماعة رحمه الله لهم ثلاث أطراف في هذه المسألة طرفان ووسط. الطرف الأول أو الطرف الأول أن التيمم لا يرفع الحدث كليا، والقول الثاني أن يرفعه رفعا كليا بدون الطرفين، والوسط أنه يرفعه رفعا مؤقتا. احتج أصحاب القول الأول اللي قالوا بأن التيمم لا يرفع الحدث بعدة أحاديث. الأول حديث عمرو بن حصين رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي اعتذر صلاة لجنازة لفضل الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك إلى أخرى. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنازة إناء من ماء قالت له فأقرضه عليك. مع الاستشهاد قالوا هذا نص صحيح في ان التيمم الاول لم يرفع جنابه، يعني لو كان قد رفع جنابه فحاجه به الى ركن مره ثانيه. والسبب يقول صنعها بعمرو اذا اقوى الحجه افضيت لاصحابك وانت جنب؟ قالوا فانه اكبر بقاء جنابته بعد يمنه. واحتج كذلك بحديث ابي ذر المتقدم وفيها أو فيهما فإذا وجد الماء فلينزله بشرة. قال لأن الجنابة لو كانت تيمم رفعها لاحتاج إلى إنشاء الماء بشرة له. فلا حديث الآن بالتيمم لا يرفع الحدث. واحتج القائلون بأنه يرفع الحدث لأن الله تعالى فضل الطهارة بالتيمم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع على صحة الصلاة به كما تصح بالماء، ولا يعني خلاف بين القولين يعني هنا قوام رابطة يعني كبيرة، لأن هذا في أقصى اليمين والآخر في أقصى الشمال، وهذا يعلم علينا أو يلزمنا أن ننظر إلى القول الثالث ألا وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا، وهذا لا مانع منه نفعا ولا عقدا، لأن صحة الصلاة به التيمم يلزم منها أن المصلي غير مسلم، ولا يكون إلا اللوم الشرعية لا يلتقي، ووجود التطهر بعد زوال العذر يلزم منه أن الحدث لم يرتفع مطلقا. لكن يشكل علينا هنا ما جاء في قول سلم لعمرو فضيت بأصحابك وأنت جنب، هذا لم يحتج إلى إجابة والجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن هذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يعلم عذره، ولم يلزم من غير عذر لا تصح صلاته بل يثنى عليه. فلما عمل كلمه وقدم عذره أخره ولم يأمره بلحاله، فدل على أنه صلى فيهم وهو رجل يعلم وهذا ظاهر. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أطلق اسم الجنابة نظرا إلى أنها لا تتبع الكلية، فإذا ما جاء العذر عاد الجنابة كما كانت، وهذا من ذلك الإخبار عما يقول الإخبار عن الشيء بما يقول إليه في ثاني حاله. ومنه قول الله عز وجل إني أراني أعصر قطرة، وقد يعصر إيه؟ يعصر عنب، ولكن بعد عصير العنب يتحول إلى أرض، فكأن الشيخ قال له انك ان زال عرقك فستصبح شربا فتصبح قولا ذلك فلا يصح ان تصلي وانت على هذه الحال طالما زال عرقك. فهو احضار في الجنابه التي ستكون فيما بعد عند زواله عند زوال العذر. وعليه كل القول الثاني في هذه المساله هو الراجح الا وهو ان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا ما دام العذر باقيا. فاذا زال العذر فلا يجوز بعد ذلك الصلاه او اتباع ما يتباع به التيمم في حاله العذر. يتفرع على هذه المسألة حالة حال التيمم الرافع عملية الرافع رفع كلي عن جزئي سواء وقت الحائط إذا طهر وصبت من تيمم العذر. فعلى أنه يرفع الحدث يجوز وقتها قبل الاغتسال وهو الحق والعكس الحق. وكذلك إذا تيمم غلب الكفين على أن التيمم يرفع الحدث يجوز المسعى عليهما في الوضوء بعد ذلك والعكس الحق. بل ذهب أبو شرع بن عبد الرحمن إلى وأحد من ذلك فقال إن الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء لا يأذن الوجه والله على أنه بنى على أن التيمم يرفع الحدث رفعا كليا. ولكن هذا القول كما قلنا شاذ لا يوافقه عليه غيره من العلماء فترد الأحاديث المتقدمة وإجماع المسلمين قبله وبعده على أنه إذا وجد الماء وطلع التيمم. لكن اختلفوا في مسألة وجود الماء كارب الصلاة أو لا في الصلاة ونرجع الحديث عن هذه المسألة إلى قرن من إن شاء الله تعالى. يقول لماذا لا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أهلي وأهلي النار على إيقاظه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتسب إلى عبد المطلب وكانت العادة العرب الانتساب إلى العم أو الجد. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في غزوة الأحزاب أنا النبي لا تدري أنا ابن عبد المطلب تعريفا لنفسه بما هو مشهور من أعماله وهو أو من أجلاته وهو عبد المطلب. عبد المطلب كان أشهر من عبد الله وائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكننا نقول إن حمل الألفاظ على حقيقتها أولى من العدول إلى المجاز إلا بقرينة واضحة ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال ذلك عن عبد المطلب تناول الفارق بين عبد المطلب وعبد الله ما هو الفارق بين هذا وذاك؟ إن قيل إن عبد المطلب عاش إلى بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا يحتاج إلى بيان، ولكن نقرأ فيه إن أبا طالب هو الذي عاش بعد البعثة ودعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام وعليه. فالأصل أن نحمل الألفاظ على حقيقتها ما لم تأتي قليلا تفيدنا ان الحقيقه غير مراره وان المجال هو الذي يتعين المصير اليه. وعند اطلاق لفظ الاب فيعنى به الارض الصلبي لا العام ولا الجد. صحيح ان في بعض العلماء المعاصرين قالوا وان قال ابراهيم لابيه اجر ان تتبع اصنام الالهه قالوا ان هذا عمه لكن هذا كل تاويل لم يستفيه اهل العلم رحمه الله تعالى. فالذي قلناه في تاويل الحديث اقرب الى العدول به عن حقيقه الى المجال والله تعالى. زد على ذلك انه بعض العلماء قالوا بان كان في قبل نبعث النبي صلى الله عليه واله وسلم من يتعذر الله عز وجل على مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام التي كانت منتشره في الجزيره زيد بن ثور نعم وغيره ممن كانوا يدعون في مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام فلا يقال فلا يحفظ ان كل من اهل الفرقه او ليس من اهل الفرقه حتى يدخلوا في هذه الاحاديث اللي هي احاديث الاختصاص على الصيام ونحو ذلك. لا تقول هل يصح عن الخلي ان يكفر بان الكفار الرسول عن الكفر؟ لا، لان لا كل علم الكفار استطعنا لهم في النار، ولكن اقولهم اهل الفتره واهل الفتره فقوموا وسمعتم انهم يكفرون في عرصات القيامه ويصلي عليكم هم اهل السنه رحمه الله. تقول لم اهل العلم اهل الكلام واهل الدراسه مع اهل السنه والجماعه السلفيه. كما تقول بدماء كبيره خمس حقين وكاد اشعل فلنقل للمشاعر والمعتاد لهم ان هذا لو عدل كان اكثر الحقين من اهل الكلام وهم كانوا كذلك مختلفا ما بين اشعل ومعتدل ومشرك وغير ذلك كثيرا. الاوصاف يقتضي ان تاخذ الحكمه من قائلها ايا كان، لكن المهم ان تكون حكمه، المهم ان تكون صالحه بالعمل بها موافقه لاصول اهل السنه. فيعني لو رددت كل اقوال المخالفين لك المعتقد رغم انهم المره في اللغه والمره في الاصول والمره في التفسير والمره حتى في يعني تزكيه النفوس وعيد القلوب وغير ذلك، يبقى اذا قد لا يبقى لك شيء. فقد لان الحمد لله من اهل السنه من يعني ضرع في هذه الابواب جميعها، ولكن يعني الافضل ان تاخذ الحكمه ممن قالها بغض النظر عن سوء معتقده او سوء سلوكه، وهذا طبعا يحتاج منا الى ايمان تام وادراك تام لمعتقد اهل السنه قبل ان تنظر في اقوال هؤلاء مخافه تدل قلمك وانت لا تشعر. ثم ان الخلاف يعني احيانا يتسع بشكل كبير جدا واحيانا يضيق، يعني مثلا لو كنا بالنسبه لنا من اول رحمه الله والحافظ بن حجر يعودون تشتري الافعال مثلا وتجمعنا الحافظ بن حجر وكذا وامامنا وكذا ولا نبدا نطرح ونذكر اسماءهم. لماذا؟ يعني كما قلنا في الاعمال من بين اهل السنه انهم اخطاوا في غير مذهب السلف او مذهب اهل السنه في دار الشفاء. فالنووي رحمه الله ذهب الى اهل السنه انهم مفوضون، يعني يقولون تقول باللعنه والكيد تقرا على اهل السنه كما قشت الشافعيات، ولكن اهل السنه يفوضون في الكيديات ويبحثون في المعاني وينظرون فيها، لان لو فوضوا في الكيديه والمعنى فهذا يعني مذهب اشر من مذهب المشرعين والمجسمه ونحو ذلك. ولكن فارق بين اهل السنه وغيرهم انهم يكلفون انهم يفوضون في الكيد لا غير. سمعنا من العلماء في مساله عدم قبول فرد واحد فيما تعم من المعنى هو كفاءه فرد ذلك، فانهم يشوفون ان هذه الثقه ليس من اهل النوم الا ان يكون ممن بعض الحيات الأحيان يستمتع الحديث عن إنسان من جملة قد يكون مثلا بحديث عمرو بن سعيد عن أبي عبد الله وبث الحكيم عن أبي عبد الله وقال لهم من هؤلاء إن المرء الحكيم في أمر التعمق في كانت رغبة هذا عيدا، لأنه بغض النظر عن أمر تعمقه البلوى أو لتعمقه البلوى فهم ينظرون في بطن الراوي، يعني بعد ان ينظرون في عذاب الراوي ينظرون في بطنه فيذكرون احاديثه، فاذا وافقت احاديث التكرار جعلوه مع عبادته صادقا كغيره من التكرار، وان وجد في احاديثه ما يخالف احاديث التكرار اما ان يقول الصغر يلد او يخطئ او له اولاد او نحو ذلك. فالاصل ان احنا نقول صغر ثم نتبع الكتب التي تصدر على اولاد هؤلاء الكامل لعلي رحمه الله تعالى وكتاب الاوسط للطبراني وعلي الاوسط للطبراني ومن قبل شيخ سعيد بن كبير لامام البخاري رحمه الله لنعرف هل هذا الكتاب من اوهام هذا الرجل ام ليس من اوهامه، والا فقط المواقف حتى يتبين بل ان ظلما ذكروا في مخالفه الثقه لمن هو اوثق منهم في تحريف يسمى ايه؟ شاف هذا الشاف في مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه في المخالفه موجوده، لكن المهم ان يكون مخالفه ما تبقاش مثلا زياده الثقه او تكون مقابله في التصور الراي او الناظر فقط. يعني تكون مش مقابله ان الشيء مقابله وفي حاله تنتهي مقابله الحقيقيه، يعني مش مقابله زي تنفيذ هذه الارض او تضحيها او كذا او هي تجرب. فاذا ليست كل مقابله تقع حدودا، ولكن المقابله التي فيها معنى الاختلاف. هذا الحديث انفرد او هو عندي موقوف على القاضي وعلى بطل شهوده فهو يحدث من ناحية امرين، اما انه لجد ذكر المساجد تقرير بحقوق قول الله عز وجل ولا تبشرهن وانتم عاكفون في المساجد، او تقرير بحقوق لحظه شهر المساجد مع عمل جل الصحابة، وإلا حلوه رضي الله عنه كان نحن جالسين جل الصحابة كانوا يقولون بخلافه ويقولون بخلافه، ثم جاء بعض المتابعين فيحمل الحديث على نفي الاعتكاف الكامل لا على صحة الحجاب، وهذا يجمع فيه تيسير العبادة على ثلاثة جانب وبين أخطرية المساجد الثلاثة من جانب آخر، ولا أقول إنه لا يصح الأركان إلا في المساجد الثلاثة، ولكن أقول إن ثواب كثير المساجد الثلاثة أقل من المساجد عامة، فهو قول جماهير الأمة إلا الذي يحيي إليه. فحكم حتى الحين تدور النساء هل يمكنك ان يصدق الله ام حكم حكم الدين من الاحرار وضع على حكمها لكي تكون التغيير، وقد لا ام التغيير هو الاتكال الذي يدوم ويقطع الا في العدسات على حسب علمي ترفع فتكون الساعه حكمها تسلم وتغير من ان لاخر، فعليك هذا ليس تغييرا في خلق الله عز وجل ولكن من احكام الدين المباحه الا اذا توصلت على ذلك ضررا للعلم ونحو وتكريم التشهد الى الله.